أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. حال بينهما الموج فكان من قال وخالف بينهما الموج فكان من المغرقين. وخالف بينهما الموج فكان من المغرقين. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء Yeah. الحق وأنت أحكم الحاكمين.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.